بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. اتكلمنا على المرة اللي فاتت مقدمة في مسألة دار الإسلام ودار الايه؟ دار الكفر، وقلنا في مسائل كانت في العهد الأول كلها زي مسألة عصمة الدماء والأموال والهجرة والايه ما يملكون علينا، كانت في العهد الأول كلها مجتمعة، كل بعضهم ده يعني الثلاثة مع بعضهم في دار الإسلام كلهم معصوم الدم والمال، كلهم دار الإسلام دي لا يجب لا تجب الهجرة منها، والأموال التي فيها ملك لأصحابها لا يعني يختلف في ذلك في الأصل. يعني دار الكفر هي التي يسكنها قوم كفار حربيون لا عهد لهم، ولذلك دار الحرب اسمها، فالأصل إباحة دمائهم وأموالهم إلا من استثنينا. نمرة اثنين، إذا دخل يعني حدود دولتهم إذا دخلها الكفار بأموال المسلمين اغتصبوها أو غنموها يعني، يبقى دي هي اللي يقال فيها الحكم هل تملك علينا أم لا. الحاجة الثالثة مسألة وجوب الهجرة منها، إنه لا يمكن إقامة يعني شعائر الإسلام وواجبات الدين إقامة الدين فيها. العلماء عشان كده قسموا لما لقوا إن معظم الأحكام هنا غير هنا قسموها لإيه؟ لقسمين. مناط الأحكام ليس تسمية الدار، مناط وجوب الهجرة ليس أن هذه دار إسلام ودار كفر، بل القدرة على إقامة الدين واجبات الدين، العجز عن إقامة الدين، سواء بقى في دار إسلام فيها فسق وفجور في حتة أو بدعة وضلال، ودار تانية ممكن دار كفر يستطيع أن يقيم فيها الدين. الكلام ده في الأول لما الفقهاء قسموا دار الإسلام ودار الكفر تقسيم اصطلاحي ليس منصوصا عليه بالكتاب والسنة هذا التقسيم، لكن اللي منصوص عليه مسألة عصمة الدماء والأموال، اللي منصوص عليه إن المسلم اللي منصوص عليه فيما يتعلق أن فيها أدلة فيما يتعلق بأن الكافر لا يملك على المسلم شيئا إلا بطيبة من نفسه، واللي منصوص عليه مسألة الهجرة. فبنقول الأوضاع لما تغيرت واختلط حصل اختلاط، فما ينفعش إننا نحكم على بلد معينة بحكم معين من الأمور الاصطلاحية ونسرد جميع الأحكام الأخرى تبعا لهذه التسمية بناء على وصف واحد. يعني تعريف دار الكفر عند أكثر العلماء دار الحرب التي تعلوها أحكام الكفر، ماشي كده؟ فلو لقينا دار علتها أحكام الكفر لكن ظهر فيها من شعار الإسلام، عايز أقول لكم فيها أحكام معينة اختلط فيها الأمر بعد ذلك. كان في الأول دار الكفر دي ما كانش ممكن فيها لا مسجد ولا إيه ولا أذان ولا صلاة، والمسلمون لا يستطيعون أن يقيموا فيها شعائر الدين، بل الأمان في الأصل فيها ليس لأهل الإسلام، بل لابد أن يؤمن المسلم أحد منهم حتى يأمن، وإلا لو وجد فيها لكان هو المقتول أو المأخوذ ماله، وأن أهلها كفار حربيون ليس لهم عهد كما ذكرنا. بنقول يجي بعض الناس المعاصرين ياخد حتة واحدة ويجعلها يقول دار الكفر هي الدار التي يجعلها أحكام الكفر، ويجي يلاقي الكثير من الدور التي يسكنها المسلمون البلاد التي يسكنها المسلمون عليها أحكام كفر، يوم ياخد دار الكفر يسميها كده ويروح جاي واخد الأحكام بقى إيه الأصل حل الدماء والإيه والأموال، والأصل أنهم مثلا على مذهب من يقول أنهم يملكون علينا ما دخل دارهم، وبالتالي فهيقول أي مال أخذوا في هذه الدار حلال لي، لأننا كده أخذته من إيه؟ من دار الكفر. هنأتي واحد تاني يقول يجب الهجرة من هذه الدور ولا ينظر في مسألة الإقامة، إقامة والبدن الله، يقول له أخطأت خطأ بينا حتى لو سلمنا لك بأن الدار دار كفر، مع أن إحنا لا نسلم. وبنقول تقصي وتتبع أقوال العلماء يدل أن إطلاق الأحكام ليس فقط معتبرا بمسألة علوم الأحكام، إطلاق تسمية دار الكفر ليس متعلقا فقط بعلوم الأحكام، بل متعلق أيضا بحال أهلها وإظهار شعائر الإسلام فيها. في العهد الأول ما كانش فيه إظهار شعائر الإسلام وكان أهلها كفار، دلوقتي الوضع اتغير، عشان كده ما يلزمناش التقسيم ده. معانا مناط الحكم، يعني تعليق الحكم على ايه؟ انواط، يعني ذات انواط اللي بيعلقوا المناط، يعني الحكم حكم معلق بايه. فاحنا بنقول ان الحقيقه ان احنا لما يحصل اختلاط في الامور نرجع كل حاجه للمناط بتاعها، ماشي كده. وبدأنا نتكلم في مسألة حل الدماء والأموال اللي الشوكاني بيقوله، يقول أن الكافر الحربي مباح الدم والمال على كل حال ما لم يؤمن من المسلمين. فاكرين احنا قلنا في الموضوع ده، قلنا ان في كافر حربي يعني غير معاهد، وفي كافر ايه؟ معاهد. قلنا كم نوع من أربعة نوع العهود؟ يلا قول مستأمن. بعد ما تقول لي بقول لك انواع العهود ما تقوليش معاهد. امان وذمه وصاحب عهد مؤقت وصاحب عهد ايه؟ مطلق، ماشي. لو نقول معاهد ان دول يشمل كل دول، يعني الرسول قال من قتل معاهدا لم يره رائحه الجنه، مش كده؟ معاهد ده انواع فيهم كل دول، اي واحد من دول، لان ده كل دي انواع من الايه؟ ذمي معاهد، والمستأمن معاهد، واللي بينه الدوله الاسلاميه وبين بلده عهد مطلق معاهد، واللي بينه وبينه عهد مؤقت معاهد، كل دول ايه؟ معاهدين، تشمل اشمالهم الحديث. وان كان الاصطلاح المعاهد اللي هو مع عهد مطلق وعهد ايه؟ زي ما كنا بيقول لك حتى يؤمن، ما لم يؤمن، الامان ده نوع من انواع العهود. طب قلنا الكافر الحربي مباح الدم والمال الا من استثناه الشرع، مش كده؟ قلنا في ناس استثنوا زي مين؟ الاطفال والنساء والاجراء، مش كده؟ العزيف والرهبان الذين اعتزلوا في الصوامع والشيخ الفاني الذي لا راي له في القتال. معانا كده؟ من الرسل؟ قولوا له بقى الرب يسأل عن الرسل. السفير يعني دول حكمهم ايه؟ يعني تبع عنه صنف فترة وجوده في الأمان ده ايه؟ معاهد. احنا قلنا الكفار الحربيين في فرق بين ان هو يكون معصوم وبين هو يكون منهي عن ايه؟ عن قتله. يعني واحد دلوقتي خالف وقتل امرأة، هقول له صوم شهرين؟ لا. هقول له ادفع ليه؟ لا. هقول له تتوب الى الله؟ تتوب الى الله، عشان الرسول قال ما كانت هذه ليه؟ لتقاتل. يبقى في الحاله دي ما عليهوش لا ليه ولا ايه؟ ولا صار عليه ان يتوب الى الله عز وجل، لانه آثم بمخالفه الشرع في هذه المساله. ولكن لو قتل امرأة معاهده، لو قتل صبيا، يبقى هنديله الدية بتاعته، مش كده؟ مع انه يتوب الى الله عز وجل ويعاقبه الايمان على ذلك، هنقول له يدفع له ايه؟ دية، مش كده؟ على الخلاف بين العلماء في الدية للكافر اذا كان مجوسيا او من اهل الاوثان او كان من اهل الكتاب، هي هل هي على مثل دية المسلم؟ ك كقول بعض الفقهاء أم على النصف والثلث من دية المسلم وده الرمح. لابد من تغيير النغمات الموسيقية في التلفونات المحمولة، لا تجوز. فهذا معنى الكلام في هذا الباب، ان في فرق بين الإباحة وبين ايه، وبين نقول هناك فرق بين المنهي عن قتله وهو غير معصوم الدم وبين ايه المعصوم. المعصوم بالاسم الإسلام وآخر معصوم باسمة العهد. نقول أن مال المسلم ودمه معصومان باسمة الإسلام في دار الحرب وغيرها. يعني اكتشفنا واحد مسلم في دار الكفر، ما يقولش طالما دي دار كفر يبقى ايه، يبقى الأصل إباحة الدم ومال أهلها. انت تأكدت انه مسلم خلاص لازم تعصم دمه وماله باسمة الإسلام، وليس أنه لأجل إقامته في دار الكفر صار كافرا أو صار غير معصوم الدم والمال. إذن لأن مناط العصمة في هذا الباب على إما الإسلام أو العهد، والآخرون ليسوا معصومين ولكن ينهى عن قتلهم زي ما شرحنا. طب اللي ينهى عن قتلهم دول ممكن ناخذ أموالهم مش كده؟ ممكن هم سبي نفسهم، لأن دول مش معصومين غير معصوم الإيه؟ مش معصوم أصلا، ده منهي عن إيه؟ عن قتل. لكن بخلاف المعاهد، المعاهد ده إيه؟ ده ماله ما ننفعش ناخده، وعرضه ما ننفعش ناخده، ولا يؤخذ أسير لأنه معاهد. معنا كده؟ المسلم ولو في دار الكفر ولو في دار الحرب حيث كان لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث. طمّل أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين، ده دليل على إسلام وأن الرسول أثمه في فعله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثمه في فعله وتبرأ من فعله ذلك، ولكن لا يلزم من ذلك إباحة دمه وماله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر قتل هؤلاء الذين اعتصموا بالسجود في وسط الكفار وأقاموا بين أظهر المشركين يعتبره قتل خطأ، بدليل أن المسلمين لما يلاقوهم كده يكفوا عنهم، يعتبروا قتل خطأ في الدية يتحملها بيت المال وهم أنفسهم، لذلك وداهم بنصف العقل. رسول أعطى دية نصف الدية بس، ليه؟ هم أعانوا على قتل أنفسهم بإقامتهم بين أظهر المشركين، فصاروا يعني يأثمون بذلك ويسقط نصف الدية لأنهم يتحملوا نصف الخطأ، وجنود الإسلام يتحملوا النصف الثاني يتحمله عنهم الإيمان، فلذا وداهم بنصف العقل. ده دليل على أن المسلم لا يكفر بإقامته بين أظهر المشركين ولو لم يظهر شعار الإسلام، لكن يأثم بذلك. أولى لو أظهر شعائر الإسلام. أولى لو أظهر شعائر الإسلام. أولى يعني إيه؟ أولى إن هو يعصم دمه وماله. إذا أظهر شعائر الإسلام وإحنا عرفنا يجب أن يكف عنه ويعامل كمسلم. يجب قتاله في صف المشركين. قتاله في صف المشركين دي حاجة تانية يكفر بها على الضرب. قتاله في صف المشركين المعيب الكفرين إحنا جاوبناها يا عم. ما أنت وضحناها في المرة اللي بتكلمنا عن النصرة. أنا اللي عندي نصوص واضحة، لكن أظن أنك من يخالف، لكن أنا بتكلم على النصوص، فما يعني هنسأل أسئلة إحنا شرحناها قبل ذلك. أنا أظن أن بعض المعاصرين يخالف. لو سمحتم توقفوا عن الأسئلة التي لسه قارينها المرة اللي فاتت، ماشي كده؟ وقفوا أسئلة الشفوية لأن دي المرة اللي قبلها ودي المرة اللي فاتت، حضرتك لسه جاي دلوقتي فعشان كده عمال تسأل براحتك، لكن هو ده كنت حضرت المرة اللي فاتت ولا سمعته كان الموضوع خلص. يا سيدي الفاضل أمسكوا عن المناقشات الجانبية تماما، وإن قال الشوكاني وإن كانت الفائدة هي ما تقدم من كونهم يملكون علينا ما دخل دارهم قهرا. يقول دي فائدة إن الكفار إذا أخذوا مننا حاجة غلبونا عليها وفروا بيها والمسلمين لحقوهم وخدوها. إمتى تتقسم غنيمة وإمتى تترد لأصحابها؟ فبعض العلماء بيقول إذا دخلوا بها دارهم دار الكفر ودار الحرب فقد ملكوها، فلو خدناها منهم تاني هنقسمها غنيمة، ماشي كده؟ ولو عرفنا صحابها المسلمين وإذا وصلنا إليهم قبل ما يدخلوا دارهم، قبل ما يدخلوا حدود بلد الكفر الحربية دو كفار الحربيين، يبقى هي ملك صاحبها لم يملكوا علينا. فهو بيقول فقد أوضحنا هنالك أنهم لا يملكون علينا شيئا. وعشان حديث ابن عمر في فرس ابن عمر، وهو أن الروم أخذوا فرسا من ابن عمر فوجده ابن عمر بعد ذلك في غنائم غنمت من الايه من الروم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برده إليه. فإذا علمت عين معينة للمسلم ولدت بعينها ضمن غنائم غنمت من الكفار، فلا فرق بين كونهم وصلوا به إلى دارهم أو لم يصلوا، كلهم لا يملكون علينا شيئا. هم طالما أن المسلم لم يطب نفسا بإعطاء الكافر هذا المال ببيع أو هبة أو وصية أو شيء من ذلك، فهذا المال ما زال ملكا للمسلم، قهره عليه كافر أو مسلم وذهب به إلى دار كفر أو دار إسلام أو أي مكان، فهو على ملك المسلم. بمعنى أنهم لا يملكون علينا شيئا على الإطلاق. ده الراجح في المسألة. ردها لابن عمر، رد الفرس لابن عمر من غير ما تخش في الغنيمة، ده دليل ان هو ليست ايه غنيمة. لو كانت غنيمة بقت اربعة اخماس، لكن طالما ان هي ملك لابن عمر كتيها منه، كان واحد واخدها منه غصب عنه. كذلك بقى في كل الاموال، لو اي واحد لقى عين ماله عند الكفار وعند البغاة وعند الطائفة الممتنعة وعند اللصوص، محدش يقول دي غنيمة طالما ورد ايه عين مالي. ماشي. اي مكان حتى لو كان بقتال، ما المسلمين اللي قتلوا لغايه ما خدوها وبقت غنيمه، فخدوها جه واحد وقال ده بتاعي، ده دي علاماته ايه، ده كذا كذا، ده كان متاخد مني يوم كذا، ولقى وصفه على الاوصاف تمام. ماشي. فيجي الناس يعني اقول له سير خدوا خزنه باللي فيها، وبعدين بعد كده الراجل ايه قال لهم دي خزنه بتاعتي، ده انا معلمها بعلامه كده اهو، ودي على ما هي، وانا حافظ الارقام السريه، كل الناس تقعد تقول الارقام السريه مش عارفه تفتحها، ماشي كده؟ روح جاي هو عامل الارقام السريه، يبقى دي علامه انها ايه؟ بتاعته، يبقى ياخدها كامله زي ما هي، ما تخشش اربع اخماس وخمس. انها ليه؟ لان الكفار لا يملكون علينا شيئا، ماشي كده؟ وان كانت الفائده وجوب الهجره عن دار الكفر، فليس هذا الوجوب مختصا بدار الكفر، بل هو شريعه قائمه وسنة ثابتة عند استعلاء المنكر وعدم الاستطاعة للقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم وجود من يأخذ على المنتهكين لمحارم الله. المسألة دي مش مختصة بدار الكفر، ممكن دار الفسق، ممكن إيران تبقى أسوأ حالا من فرنسا من إنجلترا، وإن المسلم هيشوف منكرات هناك أشد من إيه من اللي موجوده في فرنسا، وهناك يقدر يتكلم ولا في انجلترا يطلع فايت باركو اليوم كفر مشركين يا عباد الصليب ويروح. لو راح قال ابو بكر رضي الله عنه في ايران اتذبح، ماشي كده؟ يبقى دي تبقى ممكن الشريعه دي شريعه الهجره تبقى واجبه عليه المهاجر، وما تبقاش واجبه عليه في دار كفر تاني. اذا قضيه الهجره ليست مرتبطة باسم الدار، هي مرتبطة بالقدرة على إقام واجبات الدين، القيام بواجبات الدين أو العجز عن ذلك. العبد المؤمن أن ينجو بنفسه ويفر بدينه إن تمكن من ذلك، ووجد أرضا خالية من التظاهر لمعاصي الله وعدم التناكر على فاعلها، فإن لم يجد فليس في الإمكان أحسن مما كان. وعليه أن يأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، كما أرشد ذلك أرشد إلى ذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه. وإذا قدر أن يغلق على نفسه بابه ويضرب بينه وبين العصاة حجابه، كان ذلك من أقل ما يجب عليه. فأي مكان العبرة في ظهور المنكر، في القدرة على إقامة واجبات الدين التي من ضمنها الأمر المعروف عن المنكر. انتهى كلامه. إذن هيعلق كل حكم مسألة وجوب الهجرة ليست مختصة بدار الكفر، بل بكل دار يظهر فيها المنكر. عشان كده الإمام مالك قال لا يحل لأحد أن يقيم ببلد يسب فيها السلف، الصحابة رضي الله عنهم ومن يعني والتابعين كذلك. ثم قال تعليقا على قول صاحب المتن اللي هو بتاع حدائق الأزهار اللي بيشرحه الشوكاني في السيد الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، فبيقول يهاجر إلى خلي عما هاجر لأجله، بيقول الهجرة في بلد ظهر فيها منكر إلى بلد خالية عما هاجر لأجله، مش هيروح لبلد فيها منكر يروح لبلد تانية نقول وجبت عليك الهجرة وجود المنكر، يهاجر لبلد فيها منكر زيه أو أكتر منه، لا، يقول عما هاجر إلى بلد خالي عما هاجر لأجله، فوجهه ظاهر، لأن الانتقال من شر إلى شر ومن دار عصاة إلى دار عصاة ليس فيه إلا إتعاب النفس بقطع المفاوز. فإن كان التظاهر بالمعاصي في غير بلده أقل مما هو ببلده كان ذلك وجها للهجرة وفي الشر خيار، يعني اختار ما بين أخلهم إيه شرا، وإلا فلو كانت كلها فيها منكرات يبقى مش هنقول له لازم لابد أن تنتقل. ثم قال رحمه الله إن كانت المصلحة العائدة على طائفة من المسلمين ظاهرة كأن يكون له مدخل في بعض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في تعليمه معالم الخير بحيث يكون ذلك راجحا على هجرته وفراره بدينه، فإنه يجب عليه ترك الهجرة رعاية لهذه المصلحة الراجحة. واحد ماسك مركز إسلامي في دولة كافرة يستطيع أن يدعو إلى الإسلام، يستنقذ أناسا من المسلمين من الفتن، يربي أولادهم على الإسلام، يدعو إلى الله فيدخل ناس من الكفار إلى الإسلام، واخد وضع في الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالطريقة المشروعة بالضوابط المشروعة، يجي روح بلده هيقولوا له هات البطاقة لو أنت هتصلي في جامع تاني غير الجامع بتاعك ممنوع، ومراتك لازم تقلع الحجاب، وممنوع أي أنها تمشي في أي حتة بالحجاب، ولو ولاده هيعلموه الضلال المبين في المدارس مثلا، يعمل إيه بقى؟ يبقى نقول له يجب عليك أن تهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام؟ لا طبعا، دي مش دار إسلام ودي اجتمع فيها المعنى، لكن هنا الشر فيها أكتر، يبقى خليك في المكان اللي انت فيه أكتر. هقول لك حاجة، واحد هنا في مصر يتمكن من الدعوة إلى الله عز وجل ومن نفع المسلمين ومن إغاثة فقرائهم وأراملهم وأيتامهم، وهيروح السعودية علشان هنا في متبرجات وهناك مش هيشوف متبرجات، وساعة الصلاة هيروح يصلي تمام، بس هيروح هناك ملوش دعوة بحاجة ولا يتكلم في حاجة ولا يتكلم حد في حاجة ولا يدور على أي شيء لا يقدر على ذلك أو لن يفعل، يبقى هقول له لا ما تروحش عشان إيه؟ عشان المتبرجات، خليك قاعد هنا وغض بصرك قد ما تقدر، والمصلحة هنا راجحة على سفرك هناك تجيب فلوس وتتجمد في الدعوة إلى الله عز وجل، لا دخل لك بشيء، بل أنت تلقائيا تغير نفسك إلى ما هو أصعب من المنكرات الموجودة، خصوصا أن كل بلد فيها منكرات بس منكرات من نوع تاني، نسأل الله العافية. يقول فإنه يجب عليه ترك الهجرة في هذه الحالة، يعني إذا كان له مدخل في بعض الأمر والنهي عن المنكر في تعليم معالم الخير بحيث هذه المصلحة دي راجحة على هجرته، فهذه في هذه الحالة يجب عليه ترك الهجرة رعاية لهذه المصلحة الراجحة، لأن هذه المصلحة الحاصرة له بالهجرة تصير مفسدة بالنسبة إلى المصلحة المرجوة لتركه للهجرة. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله، كلام نفيس جدا ومفيد جدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.